إذن هؤلاء أجروها على خلاف ظاهرها. أولا أهل التعطيل فقالوا بنجاه أي نعمته، وقالوا استوى العرش أي استولى. هؤلاء هم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وما شابه مطل ومستكبر. ومن قال الله أعلم بما أراد بها ولا يجرونها على ظاهرها، ولكن يقولون الله أعلم بما أراد. هؤلاء هم المفوضة، وسبق أنهم من شر أن قولهم من شر أقوال أهل البدع. والعجب أن بعضهم تناقض، قال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية يعني زائدة عن ذاته. هل القول متناقض ولا غير متناقض؟ متناقض. وجه التناقض أنهم قالوا الله أعلم بما أراد ثم قالوا لم يرد، إذا ما عندكم علم لأنه لم يرد. ولو فوضتم ذلك إلى الله مطلقا أجزي، لو فوضتم هذا إلى الله مطلقا ما قلتم لكنه لم يرد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.